وقال لي يا دكتور تعرف انا نزلت من 4 علب ل3 علب بس بدخل. قلت له مش مهم, ده ممتاز, ده تقدم, ده روعه, ده يعني استمر, انت استمر على كده. بس انا ما ليش تدخن ولا ما تدخنش, بس انت بدات تمشي اكثر. يعني فعلا بدات امشي كل يوم 10 دقائق وهكمل اكثر واكثر واكثر. انا كان عندي لفه كبيره اخذت مني حوالي 4 أشهر بره كندا, ولما رجعت تاني كلمني جورج لوكاس وقال على فكره يا دكتور انا بطلت التدخين. قلت له انت ما بطلتش تدخين, ما فيش بيبي نزل مدخن, ما فيش بيبي اول ما نزل قال لهم شوفوا يا جماعه انتوا تعبتونا في الحمل, شوفوا لنا سجاره في حته, ما فيش. احنا علمناه التدخين, علمناه يدخن. فطالما اتعلمت ممكن تتعلم ما تعملهاش. فدلوقتي 14 سنه ما انتش مدخن, انت دلوقتي رحت للدنيا تقول لها صباح الفل يا دنيا, الوقت حان ان انا اعيش بطريقه صحيه. ده انا بتكلم عليه بالنسبه للجزء, بالنسبه للجزء ده الجزء العائلي بتخاف على نفسك, بتخاف على عائلتك, ملتزم بالنسبه لهم, بتحبهم بيحبوك. وبعد كده بتوصل المرحله بعدها الجزء الاجتماعي. عارف الجزء الاجتماعي علاقتك مع الناس. خلي اسالك سؤال, يا ترى الناس بتتصل بيك فقط عشان بتحبك, ولا عشان يقول لك نكته, ولا يضيع لك وقتك, ولا في الموبايل كل شويه تبص فيه؟ يا ترى عندك حد من اصحابك بيدعمك فعلا وانسان ايجابي بتكبروا سوا انتوا الاثنين؟ يا ترى انت انسان اجتماعي؟ يا ترى بتحب الناس؟ يا ترى عندك اصدقاء؟ طب ايه نوعيتهم؟ اصدقاء كويسين بتستفيد منهم, بتستفيد منهم, هما بيفيدوك, بتكبروا بعض سوا. انا كنت موزع اصدقائي زي ما انا لغايه دلوقتي, اصدقاء مخصوصين للرياضه, لما اجي العب بينج بونج والعب معاهم والكلام ده كله, او للرياضه, اصناف الرياضه, بخرج اجري كل يوم معايا ناس او لوحدي. عندي اصدقاء للعلم بكلم معاهم في العلم, بتوع الرياضه بكلم معاهم في الرياضه وصحه, بتوع العلم عندي اصدقاء ثانيه, عارف دول بينكتوا, دول اتكلم معاهم في النكت, لو بتكلموا في العلم هنكت عليه, لا مش بتاع دي, اي واحده واحده. فكل واحد بقعد معاه تمتع بيه باسلوبه, وبعدين لما بيكون جاهز في وقته بتبدا تساعده فيها. يا ترى انت مثلا في شهر زي شهر رمضان جات لك كام دعوه؟ عارف في ناس يعزموا بعض وانت لا, ايه السبب؟ لانك بتقعد عارف تتكلم على الناس وتعمل دوشه وتزعل من حد, وده جاء وده جاء الاول وده عمل اول. فبصنا في شهر رمضان مش عايزين دوشه. عارف لما انت تكون انسان متزن, انسان مبتسم, انسان بتحترم نفسك والاخرين, انسان بتتقبل نفسك والاخرين, انسان ما بتلومش حد, ما تقعدش تنقد حد, القعده بتاعتك مش قعده غلسه, عارف قعده لذيذه, عارف انت من نوع اللي مكشر على طول وتزعل الناس بسرعه, وان كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عارف لما انت تكون بالاسلوب ده الناس هتبعد عنك. فبص لاقي الجزء الاجتماعي مهم جدا, لان اكتر من 93% حسب لامالي انستيتيوت في نيويورك من اللي احنا بنعمله كل يوم اتصال مع العالم الخارجي. حتى لو بتحط بنزين في عربيتك وبتديهم فلوس, لكن بتطلب من حد باسلوب معين عشان يعملها لك. عارف انا في وقت من الاوقات كنت موجود في مونتريال, وبعدين راح احط بنزين في عربيتي, لقيت ولد صغير. الولد ده يعني ما زيدش عن 20 سنه, هو شكله كان شكله مكسيكي, المهم من امريكا الجنوبيه, وبيحاول عاوز يخسر عربيته, فبيحاول يشغل المكنه مش فاهمها, مش فاهم المكنه, واحد وراه طاخ بالكلاكسات عمال يزمر له عمال يشتم فيه, والولد باين عليه مش فاهم قوي. كل اللي عملته حاجه بسيطه جدا, رحت نازل ورحت الولد اخدت منه ال 25 سنت بتوعه وريته ازاي يحطهم, خليته يقعد جوه ويروح شويه شويه بعربيته عشان ينظفها. الراجل بص لي وقعد يشتم فيه, قلت له وقتها خلاص خلاص, هو خلاص ما يعرفش. فانشين تقل على كده. الفرق بين ده وده ان انت لقيت فرصه تساعد فيها حد. جزء اجتماعي, ان انت انسان مش اتكلمنا على التسامح, مش اتكلمنا على العطاء, دي فرصه تعرف بيها من الله سبحانه وتعالى, ما خدتش مني دقيقه, ما خدتش مني حاجه اطلاقا. الجزء الاجتماعي انك تكون كويس مع الناس, هتلاقي الناس كويسه معاك بقانون الرجوع, انك تكون كويس مع الناس وما تجيش حد. خليني اسالك سؤال, يا ترى تعرف تبتسم؟ طبعا سؤال عجيب, تعرف تبتسم فعلا؟ انت عارف انا بقول لك تعرف تبتسم؟ دي برضو احصائيه من جامعه هارفارد قالت لك ايه؟ قالت لك ان الطفل اللي بيبتسم لغايه سن 14 سنه بيضحك ويبتسم 400 مره في اليوم. على طول الطفل بيضحك ويتنطط ويعمل ويقع ويقف ويضحك يضحك يضحك, وعلى شباب نقعد نضحك ونهرج ونعمل. بعدين حصل ايه؟ من 14 سنه لغايه ما كبرنا نزل نسبه ضحكنا في اليوم 7 مرات. تصور, تصور زي ما كنا نسينا نضحك, نسينا نبتسم. ابتسامه في وش الناس, ده تبسمك في وجه اخيك صدقه, ان انت بتاخد عليها حسنه. ده غير في حاجه جميله جدا, الوجه فيه كام عضله؟ 80 عضله. لما بتبتسم وتضحك بتستخدم فقط 14, كل عضله من دول متصله بمكان معين بخليه من خلايا المخ, والمخ مسؤول عن الجسم, فبيريح لك كل جسمك, تعبيراتك, تحركاتك, كل حته فيك مرتاحه. هتبص لها الادرينالين المسؤول عن القوه, ويهجم او يهرب بيرتاح. في حاجه اسمها الاندورفين يطلع في جسمك, انسولين, جسمك كله مرتاح مجرد ما تبتسم. تصور كلية الطب في سان فرانسيسكو ودلوقتي كلية ميامي في الولايات المتحدة بيعالجوا المرضى بالابتسامة. تصور الجزء الاجتماعي لما انت انسان مبتسم تتصل حاجة، اولا الابتسامة هتفيدك انت غير كده، لما نتكلم بس على الابتسامة ده في حاجة تانية في الجزء الاجتماعي، فن الاتصال مع العالم الخارجي، تعرف تتصل بالناس، تعرف تسمعهم ولا بتحكم عليهم ولا بتنقد بسرعة ولا بتزعل بسرعة ولا بتغضب بسرعة ولا تزعل من ده وتخاصم ده وتزق ده وده زقك. لو انت بتعمل كده هات نفسك على تعبان، فاكرين على الطاقة السلبية، لو انت خدت طاقة سلبية من بيتكم وبعدين تاخد سلبية من صحابك تنجح ازاي؟ ما طبعا زي ما بقول لك النهاردة ان ركن روحاني نجاح، الركن الصحي نجاح، الركن الشخصي نجاح، وركن العائلي نجاح، وركن الاجتماعي بردك نجاح. وفي خلال لحظات لما نرجع بعد الفاصل هنتكلم اكتر في الجزء الاجتماعي، وبعدين ان شاء الله هاخدكم معايا ونكمل بقيه الاركان وهنتكلم على الجزء المهني والجزء المادي اللي هم اكتر جزئين الناس بيركزوا عليهم. فخليكم معايا بعد الفاصل ونكمل ان شاء الله الجزء الاجتماعي والطريق الى نجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في الطريق الى النجاح. واحنا دلوقتي بنتكلم على الركن، بعد ما اتكلمنا على الركن العائلي بنتكلم على الركن الاجتماعي. الركن الاجتماعي عارف من ضمن الحاجات المهمه جدا انك اتصالك مع الاخرين هيريحك جدا، لان انت مش عارف تتصل بس بفرد بصديق من اصدقائك او مش عارف تتعامل مع الناس. في ناس كتير جدا الشركات ما بتعينهمش وعوناتهم بيطردوهم لانه ما بيعرفش يتعامل مع الناس. هل عمرك شفت حد بالمنظر ده؟ ما عرفش تعامل مع الناس، او نوع محلل زيادة عن اللزوم، او نوع المهرج تقعد معاه ما بخش اي حاجة اطلاقا. عارف لما تكون عايش مع حد بمنظر ده انت نفسك لازم تكون مرن تعرف تتعامل ازاي مع الشخصيات دي. طبعا الحاجات دي كلها باذن الله انا ناوي احطها اكتر في فن الاتصال، هنعملها لما نكون في جمهور كبير عشان تقدر تتصل بينا ونتصل بيك ونكلمك. لكن انا هديك نبذة بسيطة جدا على الجزء ده. في اربع شخصيات اساسية هتتعامل معاهم طول ما انت عايش في الدنيا. على فكرة انت عندك الاربع شخصيات دول، كل واحد فينا عنده شخصية الودود، وكل واحد فينا عنده شخصية المعبر، وكل واحد فينا عنده شخصية المحلل، وكل واحد فينا عنده شخصية القيادي. أربع شخصيات موجودين جواك، الودود بيطلع في الوقت المناسب، القيادي بيطلع في الوقت المناسب، والمعد والمعبر والمحلل. أربع شخصيات ربنا سبحانه وتعالى مديهم لنا عشان المرونة التامة، كلهم دول بيكونوا شخصيتنا اللي احنا بنخرج بيها العالم الخارجي. في وقت من الأوقات عاوز تكون قيادي مثلا مع أولادك ممكن جدا، عاوز تكون ودود مع زوجتك أو زوجة أو مع الناس، عاوز تكون معبر وتدي أفكار، وفي نفس الوقت ممكن تكون محلل بالنسبة لحاجات معينة محتاج تجي فيها قرارات في حياتك. لما تعرف الشخصيات دول الأربعة كويس جدا انت نفسك هتتعامل مع نفسك افضل، ولما تعرف الاخرين هكون اتصالك بيهم افضل. عشان كده من ضمن الحاجات اللي انا باستمرار بحب اقولها للناس، اقرا، فتش، خش في الانترنت، اسال على الشخصيات، اشتري كتب. دي حاجات كلها بسيطه جدا وموجوده عشان تعرف شخصيتك. في حاجات احنا شخصيا بنعملها كمان، لما بتيجي تكتب وتعرف بالتحديد انت شخصيتك الاولانيه ايه والثانيه ايه والثالثه والرابعه. ممكن انت تكون من نوع قيادي وبعدين ودود وبعدين معبر وبعدين محلل، او ودود وبعدين محلل وبعدين قيادي وبعدين معبر. فبص لي ترتيب الشخصيه ده ترتيب افكارك. ممكن لنفسك ان انت على فكره ممكن تكون بتشتري كتاب وبعدين تسيبه. لو رجعت تاني عرفت الشخصيات وتعرف انت اشتريته بانهي جزء منك، اشتريته الجزء القيادي، لما تيجي تسيب الكتاب مش هتسيبه بقيادي، هتلاقي نفسك سبته بجزء تاني جواك. فمجرد ما تعرف الاسرار الداخليه دي هتلاقي نفسك افضل مع نفسك. ولما تتعلم الناس بيتكلموا ازاي وبيتصرفوا ازاي بتعرف هو بيتكلم بانهي شخصيه، ففي الحياه دي بتعرف ترد عليه بما يتماشى مع هذا الاسلوب. ودي كلها حاجات بسيطه جدا، لانك بتوصل للجزء الاجتماعي بتبقى فيه مهاره فيها، مش مجرد انك بتتكلم مع ناس وخلاص وماشي بطريقه تلقائيه وخلاص. انت بتتصل مع نفسك ازاي وبتتصل مع اخرين. انا في حاجه كتبتها في كتاب من كتبي بيقول لك نوعيه حياتك بتتوقف على اسلوبك في اتصال مع نفسك انت الاول وبعدين مع العالم الخارجي. يا ترى بتكلم العالم الخارجي ازاي؟ يا ترى بتتصل بالعالم الخارجي ازاي؟ يا ترى انت عارف بتعرف تسمع؟ في فرق بين السمع والانصات، انك تسمع وبعدين بتقاطع. هل انت من نوع اللي حاسس كلمه بتقاطعه؟ هل عمرك تعرف حد وانت بتكلم يقاطعك؟ يكلم يكلم يكلم لكن ما بيسمعش. فدي بتبقى من ضمن الحاجات المهمه جدا انك تعرف تسمع وتنصت، بتنصت بأحاسيسك، بتنصت بقلبك، بتنصت بمشاعرك الشخص الآخر، بحيث انك مهتم بيه، انك عارف كلك له، اكنه اهم انسان في حياتك في الوقت ده. فعارف لما تنصت للشخص اللي قدامك